أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، صدق الله العلي العظيم. من أهم القضايا التي تشغل بال الإنسان المعاصر هي قضية تحصيل الثروة التي ينعش بها أوضاعه الاقتصادية. هذه القضية عندما نريد أن نتعرف على نظر الشريعة الإسلامية ورأي الدين الحنيف في مسألة تحصيل الثروة وطلب الثروة والتعامل مع الثروة، فإننا نطرح عدة نظرات للشريعة الإسلامية حول مسألة طلب الثروة. الشريعة الإسلامية لها مناظير أربعة في قضية طلب الثروة: المنظور الفلسفي، والمنظور الاقتصادي، والمنظور الإنساني، والمنظور الفقهي. المنظور الفلسفي: ما هي فلسفة الإسلام في مسألة المال والثروة؟ الإسلام تكمن فلسفته للثروة والمال في النظرة الطريقية للثروة لا في النظرة الموضوعية. ما هو الفرق بين النظرتين؟ تارة الإنسان يصب اهتمامه وجهده وطاقته على طلب الثروة بحيث يعتبر الثروة هدفا من أهدافه وغاية من غاياته وكمالا من كمالاته. الإنسان عندما ينظر إلى الثروة على نحو الموضوعية وعلى أساس أنها هدف وعلى أساس أنها غاية وعلى أساس أنها كمال يصل إليه ببذل الجهد الجهيد، فهذه النظرة يختلف معه فيها الإسلام. الإسلام لا ينظر إلى الثروة كهدف كغاية ككمال. الإسلام ينظر إلى الثروة نظرة طريقية، نظرة مقدمية. الثروة ما هي إلا وسيلة، وما هي إلا طريق، وما هي إلا معبر، وما هي إلا قنطرة يتجاوزها الإنسان. إذن تكمن فلسفة الإسلام للثروة في أن الثروة ليست غاية بل هي وسيلة، في أن الثروة ليست هي هدف بل هي طريق، في أن الثروة ليست هي كمالا يتعب الإنسان نفسه في تحصيله بل هي طريق للكمال وليست هي الكمال. إذن المنظور الفلسفي للإسلام في الثروة هو المنظور الطريقي للموضوعي. إذن ما هو الهدف وما هي الغاية التي تكون الثروة طريقا إليها ووسيلة إليها؟ الغاية هي أن يحصل الإنسان على مقعده الكامل في موقعه الدائم، ألا وهو بيت الآخرة ومكان الآخرة. هذا هو الهدف. وبعبارة أخرى، النظرة للثروة نظرة طريقية لا نظرة موضوعية هي ما يعبر عنه بالتوفيق بين الخط القصير والخط الطويل. الذي ينظر إلى الثروة بمنظار الخط القصير وهو أنه سيعيش 40 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة، فكيف يعمر سنينه بالثروة والمال؟ هذا ينظر إلى الثروة نظرة موضوعية. أما الذي ينظر إلى الثروة بمنظار الخط الطويل وهو أنني ما خلقت 70 سنة وما خلقت 50 سنة، وإنما خلقت لخلود لا حد له، وإنما خلقت لعمر لا نهاية له، وعمري إذا مر 50 سنة جسدية ومادية فهذا هو ليس عمري، عمري هو ما يتهيأ لي من ظلال وأنوار ومقاعد صدق عند مليك مقتدر. الإنسان عندما ينظر إلى الثروة بمنظار الخط القصير فإنه يتعامل معها على نحو الموضوعية والهدفية، وعندما ينظر للثروة بمنظار الخط الطويل والعمر الدائم فإنه ينظر إليها نظرة طريقية ونظرة وسيلية وآلية. وهذا ما ركز عليه القرآن الكريم، أن تكون نظرتنا وفلسفتنا للثروة على أساس الطريقية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الخط الطويل، ولا تنس نصيبك من الدنيا، نصيبك من الدنيا طريق للعمر الطويل ليس إلا. وهذا ما جسده الإمام الحسن الزكي صلوات الله عليه في قوله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك. يعني هذا العمل ممزوج بعمل آخر، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نظرة الإسلام للثروة على أساس أنها طريق للمقعد الدائم وللبيت الدائم، لا على أساس أنها هدف وموضوع جسدته النصوص المختلفة فيما ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين حينما قسم رسول الله الفيء أعطى الإمام علي أرضا. الإمام علي ماذا صنع بالأرض؟ الإمام علي عليه السلام حفر الآبار في تلك الأرض، وعندما خرج الماء كعنق البعير سمى الأرض أرض ينبع، وبقيت الأرض إلى يومنا هذا باسم ينبع، باسم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وعندما حرثها وبذرها وزرعها وأنبتت وأورقت وأعشبت، حتى روى أحمد بن حنبل في مسنده أن حاصلها كان 40,000 دينار سنويا، حاصل تلك الأرض التي زرعها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فعندما جاء البشير يبشره بهذه الحصيلة الضخمة من الأرض قال: بشر الوارث، هذه الأرض ليست لي وليست له، بشر الوارث، إنها صدقة بتة بتلاء لا توهب ولا تورث لحجيج بيت الله ولعابر سبيل الله. الإمام أمير المؤمنين يحرث الأرض ويزرعها بكده وجهده وعرق جسمه، ولكنه يجعلها وقفا وصدقة لحجيج بيت الله وعابر سبيل الله. يريد أن يبين لنا فلسفة الإسلام نحو الثروة، أن الثروة طريق وليست هدفا. الإمام أمير المؤمنين دخل على عاصم ابن زياد وقد بنى له دارا واسعة مزخرفة مزينة، قال له: يا عاصم ما تصنع بهذه الدار الواسعة؟ قال: لا أدري يا أمير المؤمنين. قال: إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة. يعني أن تتعامل معها معاملة الطريقية للموضوعية، إنك تستطيع أن تصل بها الآخرة، تقر الضيف وتصل الرحم وتخرج الحقوق من مخارجها، فإذا أنت صنعت ذلك فقد وصلت بها الآخرة. هذا هو المنظور الأول، المنظور الفلسفي. المنظور الآخر المنظور الاقتصادي. تعرفون أن الاتجاهات الاقتصادية في ملكية المال وملكية الثروة ثلاثة اتجاهات: الاتجاه الماركسي الذي لا يرى الملكية الخاصة، لا أحد يملك الثروة ملكية خاصة، الثروة ملك الأمة، ملك المجتمع، ليست هناك ملكية خاصة، جميع الثروات وجميع موارد الإنتاج تؤمم وتجعل لبني المجتمع لا لفرد بخصوصه. هذا هو الاتجاه الأول، اتجاه الملكية العامة. في المقابل الاتجاه الرأسمالي الذي يركز على الملكية الخاصة، الملكية الفردية، الإنسان يملك أتعابه ونتائج جهده ونتائج بذل طاقته ونماء أمواله ونماء أملاكه، يملكها ملكية خاصة لا يشاركه فيها أحد، ملكية مطلقة محضة. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الإسلامي برزخ بين الاتجاهين. الاتجاه الإسلامي يفرق بين ملكية العنوان وملكية التصرف والاستثمار. أنت تملك الثروة ملكية العنوان، لكنك لا تملك الثروة ملكية التصرف والاستثمار. هناك فرق بين ملكية العنوان وملكية التصرف والاستثمار. ما معنى ذلك؟ أنت تملك الثروة ملكية خاصة لكن ملكية العنوان، بمعنى أنك إذا مت انتقلت هذه الثروة إلى أولادك وأبنائك، هذه نتيجة ملكيتك للثروة ملكية العنوان، أي أنها معنونة باسمك، معنونة بعنوانك، لذلك تنتقل إلى وراثك، تنتقل إلى ورثتك من بعدك. لكنك لو أردت أن تتصرف في هذه الثروة، فهل أنت تملك الثروة في هذا المجال؟ لا، تصرفك في الثروة واستثمارك للثروة يجب أن يكون في إطار المصلحة العامة للمجتمع الذي تعيش فيه. أنت لا تملك التصرف في الثروة ملكية حرة، أنت لا تملك استثمار الثروة ملكية حرة، استثمارك وتصرفك في هذه الثروة يجب أن ينصب في إطار المصلحة الاقتصادية للمجتمع، يجب أن ينصب في النهوض بحضارة المجتمع، يجب أن ينصب في النهوض باقتصاد المجتمع. إذن أنت لا تملك الثروة ملكية خاصة حتى في مجال التصرف والاستثمار، بل تملكها في مجال التصرف والاستثمار ضمن الملكية العامة. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم حينما يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هي أموالكم بمعنى ملكية العنوان، وهي ليست لكم بمعنى ملكية الاستثمار، يعني ما جعلها الله لكم هبة خاصة، وإنما جعلها الله لكم قياما بالمجتمع ونهوضا باقتصاد المجتمع ونهوضا بحضارة المجتمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي نهوضا بالمستوى الاقتصادي للأمة وللمجتمع. لأجل ذلك هذه النظرية، الإسلام عندما يفرق بين ملكية العنوان وملكية التصرف والاستثمار، فهذه النظرية متفرعة على فلسفة الإسلام نحو الإنسان ونحو الكون. يعني هذه من متفرعات نظرية الإسلام وفلسفة الإسلام للإنسان والكون. الإسلام ينظر إلى الإنسان كخليفة وليس كأصيل. الإنسان ليس أصيلا في الأرض، الإنسان ليس أصيلا في الكون، الإنسان ليس صاحب القرار في هذه الأرض وفي هذا الكون. الإنسان مجرد خليفة، مجرد أمين، مجرد مستودع، لا أكثر من ذلك. القرآن يركز على هذا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تبارك وتعالى هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال تبارك وتعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. أنت لست أصيل، أنت أجير، أنت أمين، خلقت لكي تعمر الأرض، لا لكي تكون أصيلا في هذا الكون، لا لكي تكون أصيلا في هذه الأرض. أنت مجرد أمين على استعمار الأرض وإقامة الحضارة والنهوض بالاقتصاد واستخراج الطاقات والكنوز. واستعمركم فيها، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أنت أمين تحرك الأرض وتستثمر الطاقات، ليس إلا وإلا أنت لست أصيلا. ولأجل أنك خليفة ولست أصيل، لأجل ذلك لا يجوز لك التصرف في أموالك واستثمارها بحسب ما ترى، بل لا بد أن تكون تصرفك واستثمارك لأموالك فيما يحقق عمران الأرض، وفيما يحقق استخراج كنوز الأرض، وفيما ينطوي تحت إطار المصلحة الاقتصادية للمجتمع وللأمة. لأجل ذلك لو أراد الإنسان أن يتصرف في أمواله تصرف الإسراف، لا يجوز له. الاتجاه الرأسمالي لا يمنعك من أن تعيش في أموالك عيشة البذخ والترف، وتشتري ما تريد وتلبس ما تريد، سواء كنت تحتاج إليه أم لم تكن تحتاج إليه. أما الإسلام يقول لا، الإسراف ممنوع، الترف ممنوع. الإسلام يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، يعني أسرفت، عاشت عيشة البذخ، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لا يجوز لك أن تلبس ما لا تحتاج، وأن تشرب وأن تأكل وأن تنال وأن تحوز ما لا تحتاج، كل ذلك مظاهر للإسراف. لا يجوز الإسراف ولا يجوز التبذير. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. لو أراد الإنسان أن يسلم أمواله بيد إنسان لا خبرة له في مجال التجارة، هل يجوز له؟ لا يجوز له حتى شرعا، مو فقط اقتصادا، لا حتى شرعا. شرعا لا يجوز للإنسان أن يسلم ثروته بيد إنسان لا خبرة له في المجالات الاقتصادية. لا يجوز للإنسان أن يسلم أمواله بيد الصبيان من أبنائه. لا يجوز للإنسان أن يسلم أمواله بيد المقامرين والمخاطرين. كل ذلك تبذير. ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. الإسلام لا يجوز لك استثمار أموالك في القمار، ولا يجوز لك استثمار أموالك في الربا. إذن أنت وإن كنت تملك الأموال لكنك تملكها ملكية عنوان، لا ملكية تصرف واستثمار، بل لابد أن يكون تصرفك واستثمارك في إطار المصلحة الاقتصادية والحضارية للمجتمع الإنساني. المنظور الثالث المنظور الإنساني. لاحظوا الإسلام دقيق في الجوانب الإنسانية، يقول لك مهما أصبحت، صرت تاجرا كبيرا وملكت الثروات الهائلة وتربعت على الكنوز الطائلة، أنت إنسان، لا تخرج عن كونك إنسان، يجب أن تتعامل مع ثروتك في إطار الإنسان، في إطار أنك إنسان، وفي إطار أن ما حولك إنسان. إذن يجب أن لا تفصل بين جوانبك المادية وجوانبك الإنسانية، يجب أن يكون تعاملك مع الثروة بلحاظ المبادئ الإنسانية وبلحاظ الأطر الإنسانية. لاحظوا القرآن الكريم من جملة نظرياته وحقائقه نظرية كرامة الإنسان. القرآن الكريم يركز على كرامة الإنسان بما هو إنسان، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو كافرا أو مسلما، بأي مذهب بأي ملة، إنسان إذن له كرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من انطلاقا من هذا المبدأ، مبدأ كرامة الإنسان، الإسلام يقرر في مجال الثروة يجب أن يكون تعاملك مع الثروة ضمن مبادئ الإنسانية، ضمن مبدأ كرامة الإنسان. لاحظوا أنا أركز على عدة نصوص تدلنا على اهتمام الإسلام بالإنسان حتى في مجال التجارة وحتى في مجال التعامل مع الثروة. إذا ملك الإنسان الثروة وصارت له تجارة أو منتجات، فهناك عدة معالم يركز عليها الإسلام في التعامل مع الناس. المعلم الأول أن يقيل النادم، يعني إذا اشترى منك إنسان سلعة ثم ندم عليها وأرجعها إليك، ينبغي لك أن تقبل ندمه وأن ترجع السلعة، لا أن تمتنع من ذلك، ينبغي أن تكون إنسانا قبل أن تكون تاجرا، ينبغي أن تتعامل بالإنسانية قبل أن تتعامل بالموازين التجارية. ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية، عفوا، ما رواه الجعفري عن بعض أهل بيته قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لحكيم بن حزام بالتجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر، يعني إذا شخص ما يقدر يوفي الثمن ينتظره إلى أن يقدر على أداء الثمن، إقالة النادم وإنظار المعسر. وورد عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة. هذا المعلم الأول. المعلم الثاني أن يعطي الراجح، خصوصا هؤلاء الذين يبيعون اللحم أو يبيعون الأطعمة، أن يعطي الراجح، يعني أن يعطي زيادة على مقدار المحدد للمشترى. يقول رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول زدني، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة. كثير من الناس يخاف، يقول هو هذا النادم أقلته وذاك الديان أنظرته وهذا همزته وماذا بقي لي. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول فإنه أعظم للبركة، إن هذه من أسباب البركة ومن أسباب وفور الرزق في أمواله، والأسباب الغيبية قد يتنكر لها الإنسان ولكنها أسباب واقعية لو التفت إلى تأثيرها ومقدار مفعولها. أيضا من المعالم الإنسانية يكره أن يمدح البائع سلعته، ويكره أن يذم المشتري السلعة. يعني أنت لا ينبغي لك أن تقيم الدنيا وتقعدها لأنك تريد أن تبيع جهازا أو سلعة، كما لا ينبغي للمشتري إذا اشترى أن يذم السلعة التي اشتراها أمامك. لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، وإلا فلا يشتريان ولا يبيعان: الربا، الحلف. شوف البياعين دائما شنو أطرف كلمة قال، والله الله هذا كذا، الحلف، اجتنب الحلف، وكتمان العيب، لا تكتم العيب، أظهر العيب إذا كان هناك عيب في السلعة، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، يعني مدح السلعة، والذم إذا اشترى. راعي المشاعر الإنسانية، لا تذم ما تشتري أمام البائع الذي اشتريت منه، كما لا ينبغي للبائع أن يمدح سلعته أمامك. كل ذلك رعاية للمبادئ الإنسانية حتى في مجال الشراء والبيع. من المعالم أيضا الربح على المؤمن، يعني الآن مؤمن قاعد يشتري وأنا أقدر أربح 20 ريال، لكن أنا أربح عليكم 100 ريال 200 ريال. زيادة الربح على المؤمن مبغوض. ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا، ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم. يعني عنده ثروة ويشتري من عندك بضائع كثيرة، أنت في تمام هذه البضائع تربح عليه ربحا معقولا، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، يعني ما يتناسب مع مصروفات يومك. أو يشتريه للتجارة، وما رايح يشتري ليأكل، رايح يشتري لي يتاجر به، فاربحوا عليهم. إذا كان يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم، أي ليكن الربح ربحا في مجال الرفق الإنساني وفي مجال العطف والحنان الإنساني. أيضا من المعالم الإنسانية في مجالات البيع والشراء سوم المؤمن على المؤمن. أنت مثلا تروح المكاتب العقارية تجد شخص يريد أن يشتري أرضا، يريد أن يشتري أرضا مثلا ب200,000، تقول أنا أشتريها ب210. سوم المؤمن على المؤمن، سوم المؤمن على المؤمن مبغوض شرعا. لاحظ الروايات الواردة في هذا المجال. ورد في حديث المناهي حديث معتبر، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم، وورد عنه: سوم المؤمن على المؤمن حرام. من المعالم الإنسانية في التعامل مع الثروة حرمة الاحتكار. يعني إذا كان عندك مجموعة من الأطعمة التي يحتاج الناس إليها حاجة ماسة، لا يجوز لك احتكار هذه الأطعمة في مورد الحاجة طلبا لارتفاع السعر. وهذا طبعا صحيح، الفقهاء، بعض الفقهاء يخصه بالأطعمة، ولكن بعض الفقهاء الآخرين كما هو الصحيح عام لكل ما يحتاجه الناس، سواء كان أطعمة، سواء كان أجهزة، سواء كان أدوية، كل ما يحتاجه الناس إذا احتكره التاجر طلبا لارتفاع السعر فهذا عمل محرم. لاحظ مثلا ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به، هل يصلح ذلك؟ قال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس، ما يخالف، الطعام موجود خليه يحتكره، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام. وما رواه ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، الذي يجلب الأطعمة للناس يبارك له في رزقه، والمحتكر ملعون. وما رواه غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: ليست الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن. هذا مجرد مثال لما يحتاجه الناس، وليس حصرا في هذه الموارد وفي هذه الأمثلة. إذا لاحظنا هذه المعالم وهذه الأحكام بمجموعها، تأكدنا أن الإسلام يمزج الجانب المادي بالجانب الإنساني، ولا يفصل الشخص بين كونه تاجرا وكونه إنسانا، بل ينبغي له أن يكون تاجرا ضمن إنسانيته وإنسانا ضمن تجارته. وهذا هو منطلق من منطلقات نظرية القرآن الكريم في احترام كرامة الإنسان وفي احترام المبادئ الإنسانية العامة. نجي إلى المنظور الرابع، ألا وهو المنظور الفقهي. قد يتساءل كثيرون: طلب الثروة، أن الإنسان يذهب إلى الإمارات لشراء الأسهم أو بيعها، أو يذهب إلى البحرين أو إلى المناطق المتعددة ويتعب نفسه ويجهد نفسه في سبيل شراء الأسهم والاكتتاب فيها وبيعها، هل هذا أمر مكروه شرعا؟ هل هذا أمر مبغوض شرعا؟ لا أبدا، بل هذا أمر مستحب شرعا. طلب الرزق، طلب التوسعة، ملازم الرزق، ترض إنسان متمكن يستطيع، بل يملك من الثروة ما يعول به أهله وعائلته، ترض إنسان متمكن، لكنه يريد التوسعة في الرزق، يريد التوسعة في الثروة، مع ذلك مستحب. طلب التوسعة في الرزق أمر مستحب وأمر راجح، لا خصوص طلب الرزق، بل طلب التوسعة في الرزق أمر مستحب وراجح، طبعا بالطرق معقولة التي لا يرى فيها الإنسان متهالكا مبتذلا يهين نفسه ويحقر نفسه من أجل أن يحصل على 1,000 أو 2,000 ريال ينعش بها وضعه الاقتصادي، بالطرق التي يحافظ بها على كرامته الإنسانية، بالطرق التي يحافظ بها على انضباطه وسيطرته على انفعالاته وعواطفه ومشاعره، بالطرق التي يبقى فيها إنسان كما هو طالب رزق فهو إنسان، بالطرق التي يحافظ فيها على صورته الإنسانية وعدم الإضرار بالآخرين. تجارة من المستحبات، نفس التجارة، نفس طلب التوسعة في الرزق هو من المستحبات. لجملة من النصوص، ما رواه جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شنو معنى حسنة الدنيا؟ شنو معنى حسنة الآخرة؟ قال: رضوان الله والجنة في الآخرة، هذه حسنة الآخرة، والسعة في الرزق والمعاش وحسن الخلق في الدنيا، هذا هو حسنة الدنيا. فالسعة في الرزق حسنة مطلوبة راجحة شرعا. وما رواه المعلى بن خنيس قال: رآني أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام وقد تأخرت عن السوق، ما خرجت إلى السوق، فقال لي: أغد إلى عزك، اطلع اسعى، اطلب الرزق، وسع على نفسك، وسع في ثروتك، أغد إلى عزك. باعتبار أن الإنسان إذا امتلك ثروة واستغنى عن الآخرين وعن عطاء الآخرين، امتلك عزا وتكففا عنهم، أغد إلى عزك. إذا طلب التوسعة في الرزق أمر راجح شرعا، والتجارة أرجح. يعني طلب الرزق له طرق متعددة، يعني طلب الرزق، طلب التوسعة في الرزق له طرق متعددة، من جملة طرقه أن يكون رئيس شركة، أو أن يكون مثلا مدير مؤسسة، أن يكون موظفا في الدولة، أن يكون مدرسا، أن يكون طبيبا، كل هذا مستحب. والتجارة أكثر استحبابا، أن يكون الإنسان مزاولا للتجارة هذا أكثر استحبابا وأكثر رجحانا، باعتبار أن التجارة تخلق عند الإنسان خبرة اجتماعية بأوضاع المجتمع، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية، بل حتى الأوضاع السياسية. التاجر الفطن الذي يتعامل مع المجتمع يوميا هو إنسان يمتلك خبرة بالمجتمع، خبرة اجتماعية واقتصادية وسياسية أكثر مما يمتلكه الآخرون. فالتجارة طريق لاكتساب الخبرة الاجتماعية، لأجل ذلك هي أرجح من غيرها من طرق طلب الرزق. والتجارة في حد ذاتها طاقة إنتاجية. يعني ربما يقول أهل الاقتصاد التجارة ليس فيها طاقة إنتاجية، طاقة الإنتاجية في الصناعة، الصانع هو طاقة إنتاجية لأنه يبتكر يبدع يصنع شيئا. أما التاجر ليس طاقة إنتاجية، التاجر يأتي بالبضائع من مكان إلى مكان يستوردها ويبيعها، فالتاجر ليس طاقة إنتاجية. الإسلام ينظر إلى التاجر كطاقة إنتاجية كما ينظر إلى الصانع. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر قال: واستوصي بالتجار وذوي الصناعات خيرا وأوصي بهم خيرا، فإنهم مواد المنافع. يعتبر التاجر مادة من المواد الخام، يعني طاقة إنتاجية، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح. التاجر طاقة إنتاجية بخبرته، طاقة إنتاجية بمعرفته السوقية في كيفية الموازنة بين طرف العرض وطرف الطلب، في كيفية توفير البضاعة الصالحة والسلعة الصالحة للمجتمع. التاجر بخبرته طاقة إنتاجية، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق. لذلك التجارة في حد ذاتها أمر راجح. أيضا ما رواه روح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 9 أعشار الرزق في التجارة. وما رواه زيد بن علي رضي الله عنه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال: 9 أعشار الرزق في التجارة، والجزء الباقي في الساديات، يعني في رعي الغنم. يعني التجارة 9 أعشار الرزق والجزء الباقي في الساديات، أي في رعي الغنم. التجارة مستحبة ولكنها قد تكون واجبة في بعض الموارد، كما لو توقف عليها حفظ النظام الاجتماعي، فإنه حينئذ تكون التجارة أمرا واجبا. فلو فرضنا أن توفير الأدوية الضرورية والأجهزة الضرورية والأغذية الضرورية التي يتوقف عليها حياة المجتمع يتوقف على التجارة، حينئذ تكون التجارة أمرا واجبا وجوبا كفائيا من أجل حفظ النظام الاجتماعي عن الخلل. وقد تكون التجارة أمرا مكروها، وذلك كما ورد في بعض الروايات مسألة بيع الأكفان. الحين هل يبيع أكفان بعد؟ ما رواه إسحاق بن عمار قال: دخلت على أبي عبد الله. شوف هذه الرواية جدا رواية لطيفة، اتفق إليها. دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فخبرته أنه ولد لي غلام. قال: ألا سميته محمدا؟ محمد. خير الأسماء اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله. ولذلك يستحب أن يسمي الإنسان ولده محمدا ولو بمقدار 7 أيام. ألا سميته محمدا؟ قلت قد فعلت. قال فلا تضرب محمدا ولا تشتمه، جعله الله قرة عين لك في حياتك وخلف صدق بعدك. قلت جعلت في ذاك في أي الأعمال أضعه؟ هذا إذا كبر صار رجال وين أخليه؟ في أي الأعمال أضعه؟ قال إذا عزلته عن 5 أشياء فضعه حيث شئت. مهم تعجل عن 5 أشياء، فضعه حيث شئت. لا تسلمه صيرفيا، فإن الصيرفي لا يسلم من الربا، يعني اللي يشتغل في بنك الصرافة يعني معروفة. ولا تسلمه بياع أكفان، فإن صاحب الأكفان يسره الوباء. وان اذا كان مؤمنا كذا اختلف، ولكن عادة هكذا. يعني لما كنا في النجف الاشرف رزقنا الله واياكم الوصول، وكانت تلك الايام ايام الحرب بين العراق وايران، بعض البائعي الاكفان في سوق الحويش يعرفها من ذهب الى النجف، قلت له سمعت ان الحرب اوقفت. قال لا تقول سيدنا، لا تقول توقف، رزقنا كله يروح. فإن صاحب الأكفان يسره الوباء إذا كان. ولا تسلمه بياع طعام، فإنه لا يسلم من الاحتكار. ولا تسلمه جزارا، فإن الجزار تسلب منه الرحمة. ولا تسلمه نخاسا، نخاس الآن ما موجود، يعني يبيع العديد والجواري، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال شر الناس من باع الناس، إلى آخر ما ورد في الروايات. وقد تكون التجارة أمرا محرما، وذلك كالتجارة بالمعاملات الربوية، كالتجارة ببيع المسكرات، كالتجارة ببيع اللحوم الغير مذبوحة على الطريقة الشرعية، فإن هذه كلها محرمة. ولذلك يحرم على الإنسان شراء أسهم أي شركة تتعامل بالمعاملات المحرمة. لا بد للإنسان المسلم أن يبحث أولا عن المعاملات، معاملات الشركة التي يريد أن يشتري أسهمها، فإن كانت معاملاتها محللة جاز له أن يشتري أسهمها. أما إذا كان من جملة معاملاتها المعاملات الربوية أو بيع المسكرات أو بيع الميتة أو بيع الخمور أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز شراء أسهمها، فإنه ترويج للفساد، والله لا يحب الفساد. نعم إذا كان القائم على الشركة إنسان مسلم معروف وشككت أن له معاملات محرمة أو ليست له معاملات محرمة، أحمل فعله على الصحة وأشتري من أسهم شركته إذا كان المالك لها مسلما معروفا. جعلنا الله وإياكم ممن يتعامل مع الثروة معاملة ترضي الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن اكتسب المال من المورد الحلال وصرف المال في المورد الحلال وتعامل بالمال معاملة الحلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.